السلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأت يوم أمس بالكلام على تعريف أصول الفقه في اللغة والاصطلاح، فقلت إن كلمة أصول الفقه مركب إضافي، أصول الفقه مركب إضافي من مضاف ومضاف إليه، ومعرفة المركب متوقفة على معرفة كل جزء من جزئيه، فالجزء الأول أصول والجزء الثاني الفقه. والأصول جمع أصل، وقلت الأصل له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. الأصل في اللغة هو ما ينبني عليه غيره، وفي الاصطلاح ينطلق على أربعة معان يستعمل بمعنى الدليل وبمعنى الرجحان وبمعنى القاعدة المستمرة وبمعنى الصورة المقيس عليها عند الأصوليين في مباحث القياس. وأما الفقه فقلنا هو الفهم مطلقا، سواء أكان للأمور الدقيقة أم كان للأمور العامة البديهية. وقيل إن الفقه لا يستعمل إلا للأمور الدقيقة، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، وإنما يقال فقهت أن مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة، لأنه أمر دقيق. وأما الفقه في الاصطلاح فقد ذكرت يوم أمس تعريفا وقلت أشرحه اليوم، وهو تعريف الإمام فخر الدين الرازي أو تعريف أبي الحسين البصري أو من سار على هذا المنهج، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وهو الذي ذكرته في كتابي الوجيز. ولكن هنا ذكرت في تعريف الفقه التعريف الذي ذكره إمام الحرمين في الورقات، وكلا التعريفين بمعنى واحد. التعريف المذكور هنا عندكم في الكتاب هو أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الأحكام الشرعية نوعان: أحكام شرعية لا مجال فيها للاجتهاد، معلومة من الدين بالضرورة، كالعلم بأن الله تعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا أمر لم يقم على اجتهاد، وإنما هو أمر معلوم من الدين بالضرورة. أو العلم بأن صيام رمضان واجب، أو العلم بأن الزكاة واجبة، أو ما شابه هذا من الأمور التي في هذا المعنى. هذه أمور لا مجال للاجتهاد فيها، لم يجتهد فيها علماء المسلمين لم يجتهدوا فيها ولم ينظروا، وإنما هي أمور بديهية لا مجال فيها للنظر. وهناك أحكام شرعية قائمة على الاجتهاد، مثل قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما هو القرء في اللغة؟ هل هو الطهر أو الحيض؟ اختلف العلماء في هذا، ووصلوا بنظرهم، بعضهم وصل إلى أنه القرء وبعضهم وصل إلى أنه الحيض. النية في الوضوء هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ النية في التيمم بالاتفاق واجبة، ولكن النية في الوضوء هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ خلافية بين العلماء، منهم من قال إنها واجبة ويركن من أركان الوضوء، ومنهم من قال بأنها ليست بواجبة. كل عمل باجتهاده أو بما أداه إليه اجتهاده. تبييت النية من الليل في الصيام عندنا واجبة، عند غيرنا ليست بواجبة بالنسبة لصيام الفريضة. وجوب الزكاة في مال الصبي عندنا تجب الزكاة في مال الصبي، عند غيرنا من الفقهاء لا تجب الزكاة في مال الصبي. الزكاة في الحلي المباح، هل تجب الزكاة في الحلي المباح أو لا تجب الزكاة في الحلي المباح؟ اختلف العلماء في هذا، وكل عمل بما أداه إليه اجتهاده. قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة، مسائل اجتهادية توصل العلماء إلى أحكامها عن طريق النظر والاجتهاد، بينما المسائل الأولى مسائل قطعية لا مجال فيها للنظر والاجتهاد. فالفقه هو بما أنه في اللغة هو الفهم، ويسمع أن الفهم معناها أن هناك شيء يحتاج إلى أن يفهم ليس بديهيا، ولا بد أو في الأعم الأغلب يوجد مناسبة ما بين المعنى اللغوي وما بين المعنى الاصطلاحي. سمى الشارع الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم سماها صلاة. لماذا سماها صلاة؟ الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال سمي الدعاء لأنها مشتملة على الدعاء. الإنسان يقرأ في الصلاة سورة الفاتحة فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيدعو ربه ويطلب منه الهداية، إذن فيها دعاء فسميت دعاء. طبعا هي ما سميت من أجل هذا، ولكن هناك مناسبة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني فهم الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد إذا أردنا أن نربط ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وأما موضوع علم الفقه، موضوع علم الفقه هو فعل المكلف من حيث الحل والحرمة. هل هذا الفعل الذي فعله المكلف جائز أو ليس بجائز؟ هل هو واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم؟ الفقيه ينظر في ذلك فيحكم على فعله بالحل أو الحرمة. واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومصادر التشريع الأخرى التي سيأتي ذكرها معنا. هذا بالنسبة لأصول الفقه في اللغة. وأما أصول الفقه في الاصطلاح، ما هو علم أصول الفقه الذي سندرسه في الاصطلاح؟ عرفنا معناه في اللغة، معنى الأصل ومعنى الفقه. الأصل ما ينبني عليه غيره، الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن أصول الفقه في اللغة هو ما ينبني من الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد على القواعد المعروفة التي سنذكرها. وأصول الفقه في الاصطلاح هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد يشتمل على ثلاثة أمور أو على ثلاثة مباحث. المبحث الأول معرفة دلائل الفقه إجمالا. الدليل الذي نستعمله في الأحكام الشرعية ينقسم إلى قسمين، دليل إجمالي ودليل تفصيلي. دليل إجمالي ودليل تفصيلي. الدليل هو المرشد إلى المطلوب. كل مسألة فقهية لابد لها من دليل. لو سألني سائل ما حكم الصلاة في الوقت؟ أقوله إن الصلاة كانت الصلاة في الوقت واجبة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما حكم الخمر؟ أقوله حرام لقوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا في عندي دليل. الدليل نوعان، دليل تفصيلي ودليل إجمالي. الدليل التفصيلي هو الذي يتعلق مباشرة بالمسألة التي أسأل عنها. سألني ما حكم الصيام؟ قلت له في رمضان، قلت له واجب. قال ما هو الدليل؟ الدليل التفصيلي على وجوب الصيام قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قول فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل لهذه الآية تعلق بالزكاة؟ هل أستطيع أن أستدل بهذه الآية على وجوب الحج؟ هل أستطيع أن أستدل بهذه الآية على وجوب الوضوء؟ لا علاقة لهذه الآية إلا بالصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الدليل يسمى دليلا تفصيليا، مثل الثوب المفصل على جسم الإنسان. إذا كان الإنسان نحيلا وفصل ثوبا على جسده، هل يستطيع أن يلبسه رجل مليء؟ ما يستطيع أن يلبسه، ثوب مفصل. وكذلك الدليل التفصيلي، الدليل التفصيلي هو الدليل الذي ينصب على جزئية معينة ولا يتعلق بغيرها أبدا، اسمه دليل إيش؟ دليل تفصيلي. وأما الدليل الإجمالي، الدليل الإجمالي لا علاقة له بجزئية من الجزئيات نهائيا، وإنما هو قاعدة عامة، لكنه يندرج تحته عدد كبير من الجزئيات مهما كثر عددها. كقولنا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، أنا ذكرت الصلاة، ذكرنا الصيام، ذكرنا الحج، لا علاقة له بأي جزئية من الجزئيات. ولكن حينما أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الحج فحجوا، أقول هذا حج أمر، فعل أمر، والأمر للوجوب، إذن اندرج تحت هذه القاعدة. أقيموا الصلاة أمر، إذن يندرج تحت هذه القاعدة. آتوا الزكاة أمر، يندرج تحت هذه القاعدة. جاهدوا في الله أمر، يندرج تحت هذه القاعدة. كل أمر في القرآن أو السنة يندرج تحت هذه القاعدة، فهذا يسمى دليلا إجماليا. الدليل الإجمالي لا يتعلق بجزئية معينة، وإنما هو قاعدة عامة يندرج تحتها كل ما يتعلق بها. النهي للتحريم، كل نهي ورد في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون للتحريم. إذن الدليل عندي نوعان، دليل تفصيلي ودليل إجمالي. الدليل التفصيلي هو الذي يستعمله الفقيه حينما تقرؤون في كتب الفقه، الرهن مشروع بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه قوله تعالى فرهان مقبوضة، مشروع بقول الله تعالى فرهان مقبوضة، هذا دليل تفصيلي متعلق بالرهن فقط. بينما الأصولي لا علاقة له بالفروع. الفقيه بما أن موضوع الفقه فعل الإنسان من حيث الحل والحرمة، لابد أن يكون الكلام متعلقا بهذا الفعل مباشرة. وأما الأصولي لا يبحث في هذا، ما يهمه ما ينبني على القاعدة من الفروع. أنا كأصولي يهمني أن أثبت هذه القاعدة أو أن أنفيها، وما وراء ذلك إيش ينبني على هذه القاعدة من الفروع ما يهتم به الأصولي أبدا، مهمته إثبات القاعدة. وبعد ذلك حينما تأتي معنا الفروع الفقهية ننظر في القواعد، تحت أي قاعدة من القواعد يندرج هذا الفرع فنطبق عليه القاعدة. قال الله تعالى في سورة البقرة، في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه كيف أفهمها؟ لابد لي أن أرجع إلى القواعد، وفي القواعد النكرة إما أن تقع في سياق الإثبات وإما أن تقع في سياق النفي. إذا وقعت في سياق الإثبات فهي للإطلاق، وإذا وقعت في سياق النفي فهي للعموم. وهنا النكرة لا ريب، الريب نكرة هنا وليس معرفة، وقع في سياق أي سلط عليه النفي، جاء قبله نفي لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأقول هذه نكرة في سياق النفي، هذا دليل تفصيلي لحد الآن. بعد ذلك: وكل نكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن هذه الآية تنفي عن القرآن كل أنواع الريب التي يمكن للبشر أن يتصورها. والعلماء يقولون في كتب التفسير أو في إعجاز القرآن، التحدي وقع في القرآن في ثلاثة مواطن: تحدي بالآية، والتحدي بالسورة، والتحدي بالقرآن كله أو عشر سور. أنا أقول لا، التحدي بالقرآن وقع في أول آية في القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ينفي عنه كل أنواع الريب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. منذ أن أنزل القرآن إلى أن تقوم الساعة، إذا أوجد الناس ريبا في القرآن فيكون كلام الله ليس بصحيح، ولكن هذا محال. كان وما زال البشر في نهاية مطافهم في البحث والتفكير يجدون أنفسهم مضطرين للسجود أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم وجدوا أن نهاية مباحثهم مطابقة لكتاب الله. ما أوجد أحد مع كثرة المخالفين للقرآن، كل العالم اليوم يحارب الإسلام، الكرة الأرضية كلها تحارب الإسلام اليوم، ولكن هل استطاع واحد من أهل الأرض جميعا أن يوجد في القرآن تناقضا؟ يستحيل، لا يمكن، لأنه ليس من قول البشر وإنما هو من قول الله تعالى. بل وجد الناس أنفسهم، وجد العلماء أنفسهم مضطرين للإيمان بأن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله تعالى، لقوله تعالى، لأنهم يعني ما وجدوا تناقضا فيه بل وجدوه موافقا لمكتشفاتهم ومخترعاتهم أو علومهم. وهذا معنى قوله تعالى لا ريب فيه، التحدي وقع من أول آية في القرآن الكريم، أوجد ريبا في القرآن وأثبت بطلان الدين، لا مانع من هذا. نحن لا نمنع أحدا من أن يفكر، ولكننا نمنعه من أن يتعنت. لا نمنع أحدا أن يفكر، نناقش الكافر، نناقش الملحد، نناقش الوثني، نناقش المادي، نناقش أي إنسان في هذه الدنيا، لكن شريطة أن يكون النقاش قائما على قواعد المنطق والعقل لا على العصبية والهوى. إذن القواعد الأصولية قواعد لا علاقة لها بجزئية معينة، ولكنها تندرج عليها تحت كل الجزئيات التي يمكن أن تنطبق عليها، بينما الدليل التفصيلي يتعلق بجزئية معينة ولا يتعلق بغيرها أبدا. الدليل التفصيلي يتعلق بكل جزئية تندرج تحته، الدليل الإجمالي يتعلق بكل جزئية تندرج تحته، والدليل التفصيلي لا يتعلق إلا بجزئية معينة. لا شك أن الإنسان حينما ينظر في الأدلة الإجمالية يجد الأدلة الإجمالية تتعارض، كما أن الأدلة التفصيلية تتعارض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مر بشاة لمولاة ميمونة قد ماتت، قال: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. متعارضان في الظاهر، لابد للمجتهد من الترجيح بينهما. هذا التعارض تعارض بين دليلين تفصيليين، وكما أن التعارض يقع بين الدليلين التفصيليين قد يقع بين الدليلين الإجماليين. فنجد تعارضا بين عام وخاص، ماذا نعمل إذا تعارض عام وخاص في المسألة، ينطبق عليها العام وينطبق عليها الخاص، ماذا نعمل؟ لابد لنا من الترجيح في هذه الحالة. ما الذي يقدم؟ هل يقدم العموم أم يقدم الخصوص؟ يقدم الخصوص. إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز، إذا تعارض المجاز مع المجاز، إذا تعارضت الحقيقة مع الحقيقة، إذا تعارض المفهوم مع المنطوق، إذا تعارض الاشتراك مع النقل، إذا تعارض الاشتراك مع المجاز، ماذا نعمل؟ كلها قواعد أصولية. ولذلك اضطر الأصوليون لأن يدونوا وراء القواعد الإجمالية، اضطروا لأن يدونوا كيفية الاستفادة منها عند تعارضها، فصنفوا مباحث التعادل والترجيح. إذا تعادلت الأمارتان ماذا نعمل؟ لابد لنا من الترجيح. فيذكرون في هذه المباحث كيفية الترجيح بين الأدلة الإجمالية إذا تعارضت. ومرة ثانية أقول: لا علاقة لهم أبدا بالأدلة التفصيلية. إذن أصول الفقه يبحث أولا في القواعد الإجمالية، ثانيا في كيفية الاستفادة منها أي عند تعارضها. ومن الذي يستفيد منها؟ العامي ينظر في القواعد الأصولية؟ العامي لا ينظر لا في الأصول ولا في الفروع. العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه. العامي ما يعرف هذا. الذي ينظر فيها هو المجتهد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيي السؤال. فلا يجوز للإنسان أن يقتحم لجج النار بتسرعه في الفتوى وهو ليس بعالم، ولو أفتى المفتي العامية بمسألة من المسائل فلا يجوز للعامية أن ينقلها لإنسان آخر، لأنه قد يتوهم أن المسألتين متشابهتان والفرق بين المسألتين كالفرق بين السماء والأرض، فينقل إليه الحكم الذي سمعه من المجتهد فيعمل به الرجل الآخر، بينما لا تنطبق مسألة الأول على مسألة الثاني، الفرق بينهما كبير، يجب على الثاني أن يسأل العالم ماذا أعمل، ولا يجوز للعامي أن ينقله لهذه الدرجة. فإذا الذي ينظر في المباحث هو المجتهد، فاضطر الأصوليون للكلام على الاجتهاد. ما هو الاجتهاد؟ وما هي أحكامه؟ ومن الذي يجتهد؟ والكلام على المجتهد يجرنا للكلام على المقلد، ما هي أحكامه وكيف يقلد؟ فصارت مباحث أصول الفقه مشتملة على ثلاثة أمور: الأول دلائل الفقه الإجمالية، الشيء الثاني البحث في كيفية الاستفادة منها عند تعارضها، والثالث حال المستفيد المجتهد والمقلد. ولذلك عرفه الأصوليون بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذه هي مباحث أصول الفقه، لا يوجد وراءها شيء، ولكن الأصوليين اعتادوا على أن يقدموا مقدمات أصولية لمباحثهم الأصولية، فذكروا الأمور المتعلقة بالحكم والحاكم والمحكوم عليه، وجرهم هذا إلى التطرق لبعض الأمور الكلامية الخلافية بين أهل السنة والمعتزلة، وبعضهم يتوسع في هذا وبعضهم يوجز ويختصر. وبعض العلماء قدم لمباحثه الأصولية أيضا بمباحث في المنطق، مثل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قدم لكتابه المستصفى ببحث في المنطق، وقال كلمته المشهورة: من لم يتمنطق فلا ثقة بعلمه، لأن الإنسان إذا أراد أن يرتب الدليل لابد أن يرتبه على القواعد المتفق عليها، لابد أن يرتبه على القواعد التي تنتج الأدلة المنطقية، بعضها ينتج وبعضها عقيم، قد يستعمل دليل استعمالا خاطئا فيصل إلى نتيجة خاطئة، فإذا كان في النظر في مجلس نظر رد عليه كلامه، وإذا لم يكن في مجلس نظر أفتى بغير ما أنزل الله. ولذلك لابد له من أن يعرف كيف ينظم دليله وكيف يرتبه حتى يستطيع أن يصل إلى النتيجة الصحيحة. وهذه طبيعة الإنسان، إذا كان الإنسان مشتغلا بعلوم العربية فإنه حينما يصنف في فن آخر تجد آثار علوم العربية التي أكثر من الاشتغال بها ظاهرة في كتابه. إذا كان الإنسان يشتغل بالفلسفة وعلم الكلام تجد أن آثار الفلسفة وعلم الكلام تجدها ظاهرة في كتابه في فن آخر. والإمام الغزالي لا يخفى مكانه في الكلام والمنطق والفلسفة. ولذلك ظهرت آثار هذه المكانة في كتبه، فقدم لكتابه المستصفى بمقدمة منطقية، وقال للناس: من كان يريد أصول الفقه فلينتقل إلى القطب الأول من أقطاب الكتاب، ليس من الضروري أن يدرس هذا، ولكن من لم يتمنطق فلا ثقة بعلمه. وهكذا فعل الآمدي، أو فعل ابن الحاجب في مختصر في المنتهى وفي مختصر المنتهى، ذكر مقدمة منطقية، بينما لم يجري على هذا الإمام فخر الدين الرازي، مع أنه متكلم أيضا، إلا أنه لم يجري على هذا، شرع في كتابه بالمباحث الأصولية ولم يقدم لها بمقدمة منطقية. مرة ثانية نرجع إلى أصول الفقه، قلنا يشتمل على ثلاثة مباحث: دلائل الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، حال المستفيد وهو المجتهد والمقلد. ما هي فائدة علم أصول الفقه؟ فائدة علم أصول الفقه ذكرتها قبل قليلا في الأمثلة التي مرت، لولا الأصول لما استطعنا أن نصل إلى الأحكام الشرعية. نحن حينما نقرأ قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ما على ما تدل هذه الكلمة؟ الأمر يرد في لغة العرب لما يقارب من 30 معنى، كلها يرد لها الأمر. أمر يرد للوجوب، يرد للندب، يرد للإباحة، يرد للكراهة، يرد للتأديب، يرد للإرشاد، يرد للإهانة، يرد لأشياء معان كثيرة. ما المراد بهذه الآية؟ أقيموا، لكن على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب أم على سبيل الإباحة؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاع فوق 3 ألا فادخروا، ما بدا لكم؟ هل هذا الادخار مندوب ولا واجب؟ وتعتريه الاحتمالات الكثيرة التي يرد لها فعل الأمر. في هذه الحالة يحتار الإنسان، ماذا يعمل؟ في هذه الحالة يأتي دور أصول الفقه. نقول إذا نظرنا في كتب الأصول نقرأ أن الأمر للوجوب، فنركب من الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي قياسا اقترانيا من الشكل الأول، نقول فيه: أقيموا الصلاة أمر، والأمر للوجوب، إذن إقامة الصلاة واجبة. حجوا، كتب عليكم الحج فحجوا، والحج أمر، والأمر للوجوب، إذن الحج واجب. فإذا حللتم فاصطادوا، أمر نطبق عليه هذا، نقول هذا أمر، والأمر للوجوب، إذن الصيد بعد التحلل يبدأ الحرام واجب، فيجب على كل حاجة أن يأخذ معه بندقية من أجل أن يصطاد شيئا من حمام الحرم. ربما يفهم بعض الحمقى هذا، ليس غريبا، الجهل يوحي لصاحبه كل شيء. وجدت أحد الأشخاص قارب 60 أو 70، من زمان، منذ 40 عاما، يصلي كل يوم بعد المغرب بساعة صلاة العشاء، قلت له لماذا تصلي المغرب بعد العشاء بعد المغرب بساعة؟ قال لأنه قرأ في كتاب الفقه اللغة في فقه اللغة أن اليوم ينقسم إلى 24 ساعة، ساعة الضحى، ساعة الظهر، ساعة ساعة المغرب، ساعة العشاء. فقال النهار 24 ساعة فقه واجتهاد، فيصلي صلاة باطلة طيلة حياته، يصلي صلاة باطلة. ولو أردت أن أستطرد في هذا، في دي كتاب صغير اسمه المتفيهقون، قرأوه، كله حكاية، حكاية من هذا القبيل، حكاية من هذا القبيل. أحد الأشخاص صلى في المسجد، نزلت المطر في الكويت، فصلى الظهر جمع، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فقاله الناس بعد الصلاة: طيب فهمنا، الجمع مشروع في المطر، ما في إشكال، لكن نحن لسنا مسافرين، نحن مقيمون، فماذا نعمل؟ كيف تصلي ركعتين؟ لازم أربع ركعات وأربع ركعات، عند من يقول بجواز الجمع في المطر. قال والله صحيح. فجمع أن نجمع الظهر إلى العصر، الركعتين اللتين صلاهم، الركعتان اللتان صلاهما للظهر مع الركعتين للعصر، جمعهم، قال نعملها ظهر، وصلى بعد ذلك بهم العصر أربع ركعات. فذكرت لي القصة، هذه أيضا قديمة أيضا، مذكرة في كتابي المتفيهقون. فسألوني، قلت هذه صلاة باطلة ما تصح، صلاة العصر صحيحة ما فيها إشكال، أصلها أربع ركعات، أما الظهر فليست بصحيحة، لا على القصر ولا على التلزيق، ألصقها بعض ببعض. فنقلوا له كلامي فاشتد واحتد وغضب، وكتب لي رسالة وذكر فيها الأدلة الباطلة على أنه يجوز لصق الصلاتين إحداهما بالأخرى، وأنا حاطط صورة كلامه الرسالة بس حذفت اسمه لأنه ما يجوز التشهير بمسلم، ذكرت الرسالة حطت صورتها حتى، لأنه هذا الكلام ما يصدق لكنه واقع. فالجهل يوحي لصاحبه كل شيء، لا تستبعد أن تجد إنسانا جاهلا مع الجهل حمق، إذا اجتمع الجهل مع الحمق بيطلع عجائب أكثر. نعم، بيطلع عجائب، لا جهل مركب والجهل مع حمق بيطلع شيء ما بيخطر ببالك. نعم، فيأخذ بندقية ويصيد. أقول له لا يا أخي، هذا فإذا حللتم فاصطادوا أمر صحيح، لكنه أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر للإباحة، فإذا الصيد بعد التحلل من الإحرام مباح في الأماكن التي يجوز فيها الصيد وليس في الحرم، أما الحرم فلا يجوز به الصيد مطلقا، لا للمتحلل ولا للمحرم. فإذا لابد من علم أصول الفقه حتى يتوصل الإنسان إلى معرفة الأحكام الشرعية. إذا أراد أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي لابد له من الدليل الإجمالي، فينسبك من الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي قياس، هذا القياس يؤدي إلى النتيجة وهي الحكم الشرعي المتعلق بالواقعة التي سئل عنها العالم أو المفتي أو المجتهد، وغياب هذه القواعد عن الناس هو الذي يوقعهم في كثير مما نشاهده اليوم مما تعج به الساحة من الضلالات والأخطاء والانحرافات والتكفير والتضليل. صار التكفير اليوم بالجملة، لأم أي أمر بسيط هذا شرك وتكفير، بحيث لا يلهج أولئك الناس إلا بالشرك أو التكفير، وكأنهم قد امتلأت قلوبهم بالشرك والتكفير، لأن كل إناء بما فيه ينضح. الذي ما يتكلم إلا في هذا شرك وهذا شرك وهذا شرك وهذا كفر، ما يتكلم إلا بالشرك والكفر وكأنه لا يعرف الإيمان. الإنسان حتى لو أخطأ في الأمور الكبيرة لو نطق بكلام الردة نقيم عليه الحد؟ لا، أولا نشرح له الأمر أو الشبهة التي وقعت في ذهني، وبعد ذلك نذكر له الأدلة في المسألة التي وقعت في ذهني، ثم نستتيبه ونمهله 3 أيام، وبعد ذلك نقيم عليه الحد إن كان ممن يستحق أن يقام عليه الحد. التكفير البشر ليس بهذه البساطة، من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما، من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يكون كافرا كما قال، أو أن القائل له بأنه كافر صار كافرا، لأن تكفير المسلم كفر ليس بالأمر الهين. اقرأوا كتب الفقه كلها، أين تجدون التكفير؟ ما نجده إلا على ألسنة الببغاوات الذين بدأوا ينتشرون بين الناس وهم لا يعلمون شيئا، لا عن الفقه ولا عن أصول الفقه، ولا يعرفون علوم الشريعة كلها. علوم الشريعة متداخلة، لا تظنوا أبدا أن الفقه قائم على الأصول فقط، الفقه قائم على قواعد وقوانين لغة العرب، تعبدنا الله سبحانه وتعالى أن نفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على قواعد وقوانين لغة العرب، فمن لم يعرف لغة العرب لا يمكنه أبدا أن يفهم هذا الدين، يقرأ وأن هذا حرام لكن لا يمكنه أن يفهمه من كتاب الله وسنة رسول الله وهو لا يعرف لغة العرب. يجب علينا أن نعرفها في نحوها وفي صرفها وفي بلاغتها حتى نتمكن من الوصول إلى الأحكام الشرعية. علوم الشريعة متداخلة، ولذلك لما سئل ما ليس سيبويه واحد من المبرد أو غير المبرد، هل إذا سهى الإنسان في صلاته، من الكسائي، إذا سهى الإنسان في صلاته أيسجد للسهوي؟ فقال لهم لا. فقالوا له لماذا؟ قال لأن المصغر لا يصغر، يعني إذا سجد للسهوي يسجد للسهوي، وإذا سهى ثانية يسجد ثالثة، لا المصغر لا يصغر. طبعا هذا ليس قاعدة، ليس مضطرد، لكنه مثال من الأمثلة التي تدل على أن العلوم متشابكة وكل منها يغذي الآخر، فلا يجوز للإنسان أن يتجرأ على الفتوى إلا بعد أن يكون من أهل العلم، ممن درس العلم وأتقنه وعرف قواعده وعرف لغة العرب في جميع فنونها، عند ذلك يجوز له أن يصير مفتيا ولا نمنعه من أن يفتي الناس، أما أن يتجرأ على الفتوى بدون العلم فلا يجوز له هذا، وإن أصاب فقد عصى الله تعالى لأنه أصاب صدفة. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. ذكرت قبل قليل بأن الأصوليين ذكروا للمباحث الأصولية مقدمات، وهذه المقدمات تطول وتقصر حسب نوع الكتاب، وقد ذكرت هنا في المقدمات الأصولية الأحكام الشرعية، وقدمت لها أيضا ببعض الأمور المهمة التي لا يجوز أن تخفى عن ذهن أي إنسان يريد أن يتعلم أي علم من علوم الشريعة، بل هي متعلقة بكل قوانين الحياة، وهو أنواع الإدراك. وأنا أؤكد على هذا وأعيده مرة ومرة وأعيده مرارا حتى يختمر في أذهان الناس، وكثير ممن قرأ العلوم لم يهضم هذه المسألة. إذا لم يهضم هذه المسألة لن الزمخشرية التي تفيد التأبيد لن يستطيع أن يفهم الحديث الصحيح والضعيف، ما يستطيع أن يفهمه، لن عند الزمخشري تفيد التأبيد، ما لا علاقة له بالاعتزال، هذا يعني هذا إمام لغة، هو معتزلي لا شيء، بس هذا لا علاقة له بالاعتزال، هو إمام في اللغة. المدركات التي ندركها إما بالمشاهدة أو بالسمع أو البصر بالحواس تتفاوت، ودرجات التفاوت لا نهاية لها، مثل الألوان، هل توجد نهاية للألوان؟ الرقم يختلف عن الرقم بواحد بالمليون من الدرجة، اختلاف. الحاسب الآلي يظهره فورا، يقول هذا يختلف عن هذا، ربما لا أدركه في عيني، لكن الحاسب يقول هذا اللون يختلف عن هذا اللون. وكذلك المدركات، أنا حينما أبصر شيئا أمامي أرى هذا الجهاز فأقول إيش لون هذا الجهاز؟ أسود، ولا مجال أبدا لأن أقول إنه أبيض. فلو جاء كل من في الأرض مر أمامي هكذا على افتراض وقوعي وقولي هذا أبيض، أقول له يا أخي أسود، الثاني يقول أبيض، أقول لا أسود، والثالث والمليون والمليار والمليارات، أقول أسود، ما أقبل، ما أراه أسود، وكلنا نراه أسود اللون. هل يوجد احتمال واحد بالمليار مليار مليار مليار أن يكون أبيض؟ احتمال عقلي مجرد، ما في احتمال. هذا إدراك يقيني، هذا إدراك يقيني من قبيل إدراكنا، لأن الصلوات المفروضة في اليوم 5 صلوات في اليوم والليلة، هل يوجد مجال للشك في هذا؟ هل يوجد هناك احتمال؟ ولذلك سميناها معلومات من الدين بالضرورة، لا يختلف فيها اثنان ولا مجال فيها للنظر والاجتهاد، معلومات يقينية. إذن المدركات التي أدركها تارة تكون يقينية، سواء كانت بالبصر أو كانت بغيره من الحواس. في بعض الحالات يتراجع الإدراك عند البشر، فلو أننا نظرنا إلى هذا الجهاز، إلى نفس الجهاز، إلى الهاتف، في أشعة الشمس بعد 100 متر، هل يظهر لنا سواده كما يظهر لنا هنا الآن؟ لا، سيقول بعضنا هو رمادي، ويقول بعضنا هو إلى البياض أقرب، ولا يظهر لنا سواده. إذن إدراكي للون هذا الجهاز، نفس الجهاز، اختلف أم لم يختلف؟ اختلف. تارة قطعت بلونه، وتارة ترددت. واحد قال لنا أسود، قل والله محتمل، قال أشعة الشمس نزلت عليه فصار رماديا أو صار أبيض اللون في نظرك، هو أسود، قل والله محتمل، ما هو واضح. نعرف أن أشعة الشمس إذا نزلت عليه مع بعده وصغره تؤثر في الرؤية. الطائرة نراها أمامنا كبيرة، يركب بها 100 أشخاص، ولكنها في السماء صغيرة والعين واحدة. حاكم البصر ما يستطيع أن يدرك جميع المدركات على حالة واحدة، فلو بعدت الطائرة في السماء أكثر وأكثر نراها نقطة، وبعد ذلك لا نراها. إذا رأينا شاخصا من بعيد فقلنا ما هذا الشاخص؟ نحن هنا رأينا شاخصا بعد 100 متر أو 200 متر، ما هو هذا الشاخص؟ بعضنا نظر فقال هذا الشاخص بقرة، وبعضنا الآخر قال هذا الشاخص حصان لونه أحمر وله أذان واقف على 4 قوائم، بعيد 200-300 متر 500 متر، قل ما تشاء، اختلفنا فيه. هل هناك وسيلة للقطع بأن الموجود حصان أو بقرة الآن في مكاننا هذا؟ هل هناك وسيلة؟ لا تقل لي نأتي بالمنظار أو نذهب إليه، أنا ما أتكلم على هذا. في مكاننا هذا وهو بعيد عنا 100 الأمتار، هل هناك وسيلة بأن نقطع جميعا بأنه حصان أو بقرة؟ لا، لكننا جميعا قلنا والله يحتمل أنه حصان، يحتمل أنه بقرة، ولكن الأغلب 70% هو بقرة. هذا إدراك، غلب على ظننا أنه بقرة. النوع الأول من الإدراك في الاصطلاح يسمى علما، يقينا، إيمانا بشكل عام. هناك خلافات بين المتكلمين في التمييز بين هذه الأمور، لكن إجمالا هي واحدة. وأما النوع الثاني فيسمى ظنا. العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناتج عن دليل وهو الحس بأحد الحواس الخمس. الظن التردد بين أمرين مع ترجيح أحدهما على الآخر. فحكمنا على الشاخص بأنه بقرة 70% بقرة إدراك، لكنه ليس جازما، يحتمل التردد، الغالب فيه أنه بقرة، هذا يسمى ظنا، يسمى ظنا. وكل ظن يلازمه في الذهن وهم، كل ظن في الكون يلازمه في الذهن وهم. الطرف الراجح ظن والطرف المرجوح وهم. فهذا الشاخص الذي غلب على ظننا أنه حصان مثلا، الطرف الراجح وهو كونه حصان يسمى ظنا، وأما كونه بقرة فيسمى وهما. كل ظن في الكون يلازمه في الذهن وهم، الراجح ظن والمرجوح وهم. فإذا ابتعد الشاخص قليلا ونظرنا فيه ولم يترجح عندنا شيء، قلنا والله 50% حصان وخمسون بالمئة بقرة، فهذا هو الشك. الشك عند المتكلمين في الاصطلاح، في الاصطلاح المنطقي والاصطلاح الأصولي، وهذا غير الشك الذي يتكلم عنه الفقهاء، اليقين لا يزول بالشك، ليس المراد به هذا، ولكن هناك المراد به حتى الظن، اليقين لا يزول بالظن. فالشك الذي يستعمله الفقهاء يختلف عن الشك الذي نتكلم عنه الآن. الشك الاصطلاحي الذي نتكلم عنه في علم الكلام أو في المنطق أو في الأصول هو الأمر الذي ترددنا فيه ولم نتمكن من ترجيح أحد الأمرين على الأمر الآخر. التردد بين أمرين لا ترجيح لأحدهما على الآخر. هذه المسألة لابد لكل من يخوض في العلوم أن يفهمها وأن يدركها. نحن حينما نسمع نشرة الأحوال الجوية في الصباح، اليوم يحتمل أن ينزل المطر، أو جزم بأنه سينزل المطر. الأرصاد الجوية اليوم متطورة جدا في العالم، والأقمار الصناعية تكاد تكون يقينا، يحددون المنطقة التي سينزل فيها المطر أو الثلج وينزل. لكن ألا يجوز أن يتخلف؟ يتخلف في كل يوم، يتخلف غالبا يصيب، لكن قد يتخلف. إذن هو ظن أم علم؟ هو ظن، هو ظن وليس علما. قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقرء؟ الطهر أم الحيضة؟ غلب على ظننا أنه الطهر، لكن هناك أدلة أخرى كثيرة تقول بأنه الحيض. أنا غلب على ظني هذا أو صار أدركت أنه الطهر. إدراكي هذا علم أم ظن؟ ظن، لأنه لو كان علما لكفر المخالف. هذا ظن، غلب على ظني هذا، غلب على ظني هذا. وهكذا كل المسائل الخلافية في الفقه التي ندركها عن طريق الاجتهاد إنما ندركها بظنون لا بعلوم. ويجب وأؤكد لكم مرة ثانية، لا يمكن للإنسان أن يستوعب مسائل العلم في كل علم من العلوم في الدنيا إلا إذا فهم هذه القاعدة. هل الأمر الذي توصلت إليه هل هو يقيني أم يحتمل التخلف؟ ما دام يحتمل التخلف ولو واحد بالألف مليار هو ظن، احتمال عقلي مجرد ظن ليس علما. ما دام يحتمل إذن ليس علما. ممكن يطلع حشيش في السقف وما لا يترتب على فرض وقوعه محال فليس بمحال، ممكن العقل يجيزه، العقل يجيزه في واجب في مستحيل وفي جائز. الإدراك اليقيني غير قابل للتخلف، وقد مثل له الإمام الغزالي بمثال مهم. قال حينما اتسعت دائرة علومه جدا صار يطلب الحقائق اليقينية، ولكن هو يتمناها، ولكن هل يمكن الوصول إليها؟ الوصول إليها صعب. قال يريد الحقائق أن تكون، أو يريد المسائل التي يبحث بها أن تكون يقينية، بحيث لو غلب على ظنه أن هذا اللون أسود، لو أدرك أن هذا اللون أسود وجاء كل من في الكون، أنا أمثل من عندي لكن هو بالشبيه بمثاله، العصا التي في يده، لو أن جميع من في الكون جاءوا وقالوا له هذه العصا طائر، هذه العصا بقرة، هذا الجهاز أبيض، والدليل على أنه أبيض أننا نقلب لك العصا ثعبانا، فضرب عصاه في الأرض فصارت ثعبانا. قال الغزالي أقول إنه أسود، ولكن ما أعجب صنع هذا الرجل، كيف استطاع أن يقلب العصا ثعبانا؟ ما أتردد، الأسود أسود. لو قال لو أقلب لك هذه العصا بقرة حلوبة، وضرب عصاه في الأرض فصارت بقرة وحلب يعني شرب منها اللبن الحليب، يقول ما أعجب صنع هذا الرجل، والله عجيب كيف استطاع أن يعمل العصا بقرة، لكن هذا أسود ما يصير أبيض. هذا اليقين، العلم، العلم لا تردد فيه، والظن لا يقين فيه. كثير من الناس يفهم أن كلمة الظن يعني شيء سيء، مثل قول الله تعالى ولا تظنوا، يقول كيف نظن والله تعالى نهانا عن الظن. جاءني أحد الأشخاص رحمه الله تعالى توفي، وكان داعية يشتغل بالدعوة ولكن ما عنده علم، وصار إماما من الأئمة وهو لا يعرف شيئا، لكنه كان داعية وله أثر على كثير من الطلاب في زمان في المدارس التي درسنا فيها في الابتدائي رحمه الله تعالى. قال لي يا أستاذ إيش تقول في قول الفقهاء كلامي صحيح يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب؟ فقلت له شيء طبيعي، ما دام قد غلب على ظنه أن حكم المسألة كذا فهي في ظنه يجب عليه العمل بها، وغيره الذي خالفه هو في نظره مخطئ لكن ليس قطعا، وإنما هو يحتمل الصواب والمسائل ظنية. فضحك وأضحك كل من جاء معه من طلابه وقال انظر كيف يأخذون في دينهم بالظن. فقلت له كلمة كبيرة في ذلك الوقت ما أريد أن أعيدها، قلت له كلمة كبيرة جدا، الظن الذي نتكلم عنه ليس هو الظن الذي نهى الله تعالى عنه. قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هل هذا للمدح أو للذم؟ هذا للمديح. فاستعملت كلمة الظن هنا بمعنى اليقين استعمالا غير الاستعمال الاصطلاحي الذي نحن نقرأه. وقال الله تعالى ولا تظنوا ذم الظن. والظن الذي ذمه الله في القرآن ليس الظن الذي نتكلم عنه في الاصطلاح. الظن الذي نتكلم عنه في الاصطلاح أن المسألة لم تصل لدرجة اليقين. وبناء على ذلك حينما نجد الحديث بين أيدينا ننظر فيه، نظر فيه الإمام الترمذي أو ابن حبان أكثر من تساهل في التصحيح، نظر فقال صحيح، غلب على ظن ابن حبان أنه صحيح. قول ابن حبان إن هذا الحديث صحيح، هل هو قطع؟ هل هو علم؟ ولا ما هو؟ هو ظن، هو ظن. ولذلك قال غيره ممن كان أشد شرطا منه، قال إنه ضعيف. ومن قال إنه ضعيف كلامه قطعي غير قابل للمناقشة، هو معصوم كالنبي، عنده وحي؟ لا، وإنما غلب على ظنه، وإنما غلب على ظنه. فإذا نحن متعبدون بما يغلب على ظنوننا. وغدا إن شاء الله سأتم الكلام في هذه المسألة لأن بعض الإخوة عنده التزام في هذا الوقت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.